ليس منا من يرى الموت قولا علمينا الآن يا قدس الفدا ليس منا من يرى الموت قولا أخبر الصخرة أن الحق جاء وامسحي عن وجنة الأقصى الدموع أخبر الصخرة أن علمينا الآن يا قدس الفدا ليس منا من يرى الموت قولا علمينا الآن يا قدس الفدا ليس منا من يرى الموت قولا صرت يا قدس هوى للأدعياء علمينا الآن يا قدس الفدا ليس منا من يرى الموت قولا علمينا الآن يا قدس الفدا ليس منا